فتأملوا أحوال المسلمين في سوريا في المخيمات، وتأملوا أحوال إخوانكم في بورما وفي مالي وفي كل مكان، تأملوا أحوالهم عباد الله. لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا إخوانكم، فهناك يموت العشرات من البرد، هناك يموت العشرات من الشتاء. نعم، ليس من العدو فقط، ليس من القنابل والطائرات والصواريخ، إنما من البرد ومن الشتاء ومن المطر الشديد عليهم. فلنرحم إخواننا عباد الله، لنرحم إخواننا ليرحمنا ربنا. كم من مسلم يصرخ الآن، كم من مسلم يصرخ الآن، أتدري كيف أخاك يا ابن أمي يهدده من الفقر العناء، وكيف يداه ترتجفان بؤسا وتصدمه المذلة والشقاء، يصب الزمهرير عليه ثلجا فتجمد في الشرايين الدماء، خراف الأرض يكسوهن عهن وترفل تحته نعم وشاء، وللنمل المساكين حين يأتي عليه البرد أو جن المساء، وهذا الآدمي بغير دار فهل يرضيك أن يزعجه الشتاء، يجوب الأرض من حي لحي ولا أرض تقيه ولا سماء، معاذ الله أن ترضى بهذا، وطفل الجيل يصرعه الشتاء، أتلقاني وبي عوز وضيق ولا تحلو فما هذا الجفاء، أخي بالله لا تجرح شعوري، ألا يكفي كما جرح الشتاء، إنها جراح الشتاء، إنها جراح الشتاء، معاناة الفقر الضعفاء، إنها جراح الشتاء، معاناة الضعفاء وآلام الفقراء. فيا كل مسلم، يا من تشعر بشعور الجسد الواحد، تذكر وأنت في بيتك الدافئ بين الزوج والأبناء والبنات، ومؤونة الشتاء من شراب وطعام وطيبات، وأطفالك يتقلبون بالثقيل والجميل من الملبوسات. تذكر إخوانك الذين ابتلوا بالأزمات والملمات، وحلت عليهم النكبات والصعوبات، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تبرعوا لهم بقيمة البطانيات والمأكولات، تذكروهم لا تغفلوا عنهم، شاركوهم، ادعوا لهم، تلفتوا في أحيائكم، اسألوا عن أحوال جيرانكم، فتشوا عن العمالة المسلمة الفقيرة من إخوانكم، تعاونوا، تراحموا، تعاطفوا، تكاتفوا، تؤجروا وترحموا، ترحموا وتؤجروا وتحفظوا وتمطروا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح